وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تعاورها الرياح وكل جون من الوسمي منهم من سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمسد يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع عنك التذكر كل يوم ورد حزازة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع الملك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغيوب، فوافيناهم منا بجم كوسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد آزروا على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب، بنو الأوس الغطارف آزرتها بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبا جهل سريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا نسيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا حديثي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي.